الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث السادس من الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأحاديث التي عليها مدار هذا الدين، هو حديث عظيم جامع في بابه، باب الحلال والحرام. ومن المتقرر لدى كل مسلم أن الحلال والحرام بيد الله، فلا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم، فالأمر له جل وعلا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فأمر الحلال والحلال بيد الله عز وجل، وهو الذي عز شأنه يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، والحكم حكمه جل وعلا. إن الحكم إلا لله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأمر الحلال والحرام بيده جل وعلا. وهذا الحديث يبين أقسام الأشياء من حيث الحل والحرمة، يبين أقسام الأشياء من حيث الحل والحرمة، وأنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة: قسم حلال بين، وقسم حرام بين، وقسم مشتبه. واشتباهه ليس اشتباها مطلق على جميع الناس، وإنما هو مشتبه على كثير من الناس، أي يخفى على كثير من الناس هل هو من الحلال أو من الحرام. وأما الراسخون في العلم فإنه لا يشتبه عليهم. فالأقسام ثلاثة: حل بين، وحرام بين، وأمر مشتبه، أمر مشتبه على كثير من الناس. أما قليل منهم وهم أهل العلم الراسخون فإن الأمر عندهم واضح وليس بمشتبه، فيجزمون في المشتبه بأنه من الحلال، أو يجزمون بأنه من الحرام بحسب فهمهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد صدر عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي واضح. الحلال واضح والحرام واضح بين، والحلال هو ما أحله الله جل وعلا، والحرام هو ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فما أحله الله جل وعلا فهو حلال، وما حرمه سبحانه وتعالى فهو حرام. وهذا أمر بين عندما تأتي النصوص، نصوص الكتاب والسنة، دالة على إباحة أمر أو حله أو جوازه، فهذا حلال بين لكون حله قد جاء في الكتاب والسنة، وما نهي عنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحرم فعله أو توعد على فعله أو لعن فاعله أو هدد بالنار أو بسخط الله جل وعلا فهو حرام، فهو حرام بين. والقسم الثالث مما ذكر في الحديث قال: وبينهما أمور مشتبهات. بينهما أمور مشتبهات، أي بين الحلال والحرام، بين الحلال البين والحرام البين أمور مشتبهة. وهذا الاشتباه الذي في بعض هذه الأمور ليس اشتباها مطلقا، وإنما هو اشتباه نسبي يخفى على الكثيرين وأهل العلم لا يخفى عليهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما، أي بين الحلال والحرام، أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. لم يقل لا يعلمهن الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا يفيد أن الاشتباه ليس اشتباها مطلقا، وإنما هو اشتباه نسبي على الكثير، أي يخفى حكمها على كثير من الناس. أما من رسخت أقدامهم في العلم فإنه ليس بخاف عليهم ولا مشتبه. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في المشتبه. إذا اشتبه على المسلم أمر من الأمور لا يدري أهو من الحلال البين أو من الحرام البين، اشتبه الأمر عليه، فما الموقف السليم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات أي اجتنبها وابتعد عنها. فإذا كان كذلك حاله مع الشبهات فإنه يكون قد كسب أمرين، وهما الاستبراء للدين والاستبراء للعرض. الاستبراء للدين أي فيما بينه وبين الله، والاستبراء للعرض أي فيما بينه وبين الناس. فإذا اتقى الشبهات وتجنبها وابتعد عنها فإنه بهذا يكون قد استبرأ لدينه أي فيما بينه وبين ربه، واستبرأ أيضا لعرضه أي فيما بينه وبين الناس. قال: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، لأن من استهان بأمر الشبهات واستمرأها ولانت نفسه تجاهها وأقبل عليها خطأ بقدمه خطوات نحو الحرام، بينما من تجنب الشبهات وحاذر من الوقوع فيها فإنها تكون بإذن الله حاجزا بينه وبين الحرام. ولهذا قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب مثالا يوضح ذلك فقال: كالراعي يعني راعي الأغنام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا كان الراعي يأتي ويقترب بأغنامه إلى المكان المحمي الذي حماه إما سلطان أو وال أو مالك أو نحو ذلك ومنع أن ترعى فيه الأغنام، فإذا حام حول الحمى اقترب بأغنامه إلى المكان المحمي فالأغنام توشك أن ترتع فيه لأنها أصبحت قريبة جدا، جعلها صاحبها قريبة من المكان المحمي، وبهذا أصبح حال الأغنام أنها توشك أن ترعى في الحمى أي في المكان الممنوع. وهكذا الشأن الذي لا يبالي بالمشتبهات ويأخذ أو يدخل في المشتبه، فإذا دخل في المشتبه أصبح قريبا من الحرام يوشك أن يرتع في الحرام. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه أي يوشك أن ترتع أغنامه في الحمى أي في المكان المحمي الممنوع، لأنه تسبب في بذلك بأن أدنى أغنامه وجعلها قريبة من المكان المحمي. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له سلطان وله ولاية له حمى يمنع أن يقترب أو أن يأتي أحد في ذلك المكان الذي حماه. ألا وإن لكل ملك حمى، ويعتبر من دخل في حمى الملك فعل أمرا ممنوعا وعرض نفسه للعقوبة. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله الأمور التي حرمها الله على عباده ومنعهم من دخولها، هذا حمى أي مكان محظور اقترابه والدخول فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومما يوضح هذا المعنى المثل الآخر الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام، قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخات، ومناد ينادي من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومناد ينادي من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك، قال الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله، وهذا موضع الشاهد من الحديث محارم الله، والمنادي الذي ينادي من أول الصراط كتاب الله، والمنادي الذي ينادي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فقوله في هذا الحديث والأبواب المرخاة محارم الله، الأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله، هذا فيه أن المسلم ممنوع أن يدخل في أي باب من أبواب الحرام، في أي باب من أبواب الحرام، وأيضا ممنوع أن يحدث نفسه بفتح الباب على نفسه، لأنه إن اقترب من الباب وفتح الباب ولو قليلا ولج. ولهذا الواعظ الذي في قلب كل مسلم يقول لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. فإذا أخذ الإنسان بنفسه يتهاون فيقترب من الحرام ويدنو منه، يفعل الأمور المتشابهة ويصل إلى حيث أبواب الحرام والممنوعات والمنهيات، فإن نفسه لا تزال تتفلت منه إلى أن يجد نفسه يوما من الأيام والعياذ بالله متلطخا بالحرام متوغلا فيه. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى اتقاء المتشابه، وهذا أخذ للنفس بالحزم بمنعها من الحرام ومنعها أيضا من الوسائل والأسباب المفضية للإنسان للوقوع في الحرام. ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ببيان أهمية إصلاح القلوب وتزكيتها وتنقيتها، وأن القلب أساس والجوارح فرع عنه ومؤتمرة بأمره وصادرة عن أمره. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمضغة هي القطعة الصغيرة، ففي كل إنسان مضغة في صدره صغيرة جدا لكنها خطيرة للغاية. هذه المضغة إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، لأن الجسد مع هذه المضغة تابع ومؤتمر ومنقاد، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن مرادات القلوب، لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلوب، بمعنى أن الذي يريده القلب يفعله البدن ولا بد، لأن البدن مع القلب مؤتمر منقاد مطيع ممتثل لا يتخلف عن أي شيء يريده القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة، يعني قطعة صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني هذه المضغة هي القلب، فهذا يبين لنا خطورة القلب، وأن بصلاحه صلاح البدن وبفساده فساد البدن. وقد تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوات بصلاح القلب وزكائه: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم نقي ذنوب قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى غير ذلك من الدعوات. فالقلب إذا صلح وطاب طاب البدن، وإذا فسد وخاب خاب البدن. ولهذا يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا خاب الملك خاب الجند. مع أن القلب في هذا الباب أعظم من الملك، لأن الملك قد يطيب ويفسد بعض الجند، وقد يخيب ويطيب بعض الجند، لكن القلب إذا طاب طابت الأعضاء، وإذا فسد فسدت الأعضاء، لأن الأعضاء تابعة له صلاحا وفسادا، صلاحها بصلاحه وفسادها بفساده. فالحديث يفيد أهمية إصلاح القلوب والسعي على تنقيتها وإزالة السخائم والأمراض، كما في الدعاء المأثور: واسلل سخيمة صدري، فيجتهد في تنقية قلبه وإصلاحه وتطهيره من الدنس ومن الأسقام ومن الأمراض حتى يكون قلبا سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم حتى يكون سليما. فإذا سلم القلب فالجوارح تتبعه في السلامة، وإذا فسد القلب تبعته الجوارح في الفساد. وأيضا ذكر صلاح القلب وفساده في هذا الباب، باب الحلال والحرام، فيه تنبيه إلى أن صيانة الإنسان نفسه من الولوج في الحرام والدخول فيه أو أن يحوم حول حماه، هذا راجع إلى حال قلبه. فإذا كان القلب ورعا نزيها تقيا سليما فإنه يبتعد عن الحرام وعما يفضي إلى الحرام ويؤدي إليه. وإذا كان القلب ممرضا سقيما فإنه لا يبالي، وهذه المبالاة راجعة للقلب. فإذا كان المرض في القلب قليلا دخل في المتشابه، وإذا زاد المرض في القلب دخل في الحرام، فرجعت المسألة إلى أهمية إصلاح القلب وتنقيته. فإذا صلح القلب ابتعد الإنسان عن الحرام وابتعد عن المتشابه، وإذا دخل الفساد في القلب إن كان الفساد قليلا لم يبالي بالمتشابهات، وإذا كان الفساد في القلب كثيرا لا يبالي بالمحرمات، فرجعت المسألة إلى القلوب وصلاحها. فإن كانت صالحة صلحت الأبدان، وإن كانت فاسدة فسدت الأبدان والعياذ بالله. نعم. قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورفع قدره في شرح هذا الحديث، قال: أولا قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: الأول الحلال البين كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام. الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، وهذان يعلمهما الخاص والعام. الثالث المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة، فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، وهذه لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم. في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، في تقسيم واضح للأشياء من حيث الحل والحرمة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الحل البين، أي واضح، وحله لا يخفى على الناس بل هو واضح، مثل الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، هذه حلها بين لكل أحد ولا تجد الأمر مشتبها على أحد من الناس، لأنها أمور واضحة وبينة وظاهرة لكل أحد، ليس في كونها حلال أي خفاء أو اشتباه، فهذا قسم. القسم الثاني حرام بين، أي حرمته واضحة أيضا للجميع وظاهرة وبينة، مثل شرب الخمر وسرقة الأموال أكل أموال الناس بالباطل، فهذه أمور محرمة وحرمتها بينة وواضحة وظاهرة. قسم ثالث مشتبه، ومعنى مشتبه أي ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، إذا سئل عنه كثير من الناس قيل أهو حلال أم حرام اشتبه عليه، لا يدري هل هو من الحلال البين أو من الحرام البين. وهذا القسم الثالث الاشتباه الذي فيه كما قدمت ليس اشتباها مطلقا بحيث لا يوجد من الناس من يعرف حكمه، وإنما هو اشتباه نسبي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس. فمفهوم الحديث أن بعض الناس يفهمون ويعلمون حكمه، والمراد بهم الراسخون في العلم. نعم. ثانيا قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا يرجع إلى القسم الثالث وهو المشتبهات، فيتجنبها الإنسان، وفي ذلك السلامة لدينه فيما بينه وبين الله، والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه بسبب ذلك. وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى، وإذا كان قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة. مخصبة. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة. المخصبة. المخصبة. ويمنعون غيرهم من قربها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها، فيعرض نفسه للعقوبة، وحمى الله عز وجل المحارم التي حرمها، فيجب على المرء الابتعاد عنها، وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إليها. قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، رسم هنا عليه الصلاة والسلام وبين المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم فيما يشتبه عليه. إذا اشتبه عليه شيء من الأشياء أهو من الحلال البين أو من الحرام البين؟ فما المنهج الذي يتبع هنا؟ قال فمن اتقى الشبهات، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى اتقاء الشبهات، واتقاؤها اجتنابها والبعد عنها وتركها وعدم الوقوع فيها، هذا المراد باتقاء الشبهات، بحيث يكون الإنسان بعيدا عنها لا يقترب منها. فإذا اتقى الشبهات، إذا اتقى الشبهات تحقق له أمران، وهما الاستبراء للدين والاستبراء للعرض، أي طلب البراءة، تحققت له البراءة في دينه والبراءة في عرضه. في دينه أي بينه وبين الله، حيث لم يدخل في أمر يخشى أن يناله عليه يوم القيامة عقوبة من الله سبحانه وتعالى، بينما إذا دخل في الأمر المشتبه فمعنى ذلك أنه دخل في أمر احتمال أن يكون حرام فيعاقب عليه، فإذا تركه استبرأ لدينه، أي حصلت له البراءة في دينه بحيث سلم من أمر يخشى أن يكون حراما فيعاقب عليه يوم القيامة. وأيضا يكون حصل له بذلك البراءة لعرضه، والمراد ببراءة العرض أي بينه وبين الناس، حتى لا تلوكه ألسن، وحتى لا يتكلم فيه الناس، وحتى لا يتكلم في عرضه. فيكون بذلك استبرأ لعرضه، فحصلت له سلامتان، سلامة في الدين وسلامة في العرض، حصل له سلامتان، سلامة في الدين وسلامة في العرض، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثالا قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وضرب لذلك مثالا توضيحيا، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا مثال توضيحي، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل للتوضيح، مثل بالراعي، مثل الشخص الذي يبتلى بالشبهات، مثله مثل راعي الأغنام الذي يقترب بأغنامه من مكان محمي، حماه أحد الملوك أو أحد السلاطين ومنع أحدا أن يرعى بأغنامه فيه، فراعي الغنم إن اقترب، راعي الغنم إن اقترب من المكان المحمي ربما أن غنمة واحدة أو غنمتين أو شاة أو شاتين دخلت بغير رغبة منه ولا بإذن منه، انفلتت لأنه أصبح قريبا من الممنوع، فيتعرض للعقوبة، ربما عاقبه السلطان بعقوبة شديدة. لماذا؟ لأنه اقترب من المكان الممنوع. وهكذا الذي يدخل في الشبهات، هكذا الذي يدخل في الشبهات مثله مثل راعي الأغنام الذي لا يبالي بأغنامه فيأتي بها إلى مكان قريب من الأمكنة المحمية الممنوعة. وعادة أن الملوك يأتون إلى بعض الأماكن المخصبة، يعني الأرض الخصبة المليئة بالزروع والأعشاب والثمار، فيمنعون، يمنعون من دخولها، يضعون لها حمى أو حد ويمنعون أن ترعى فيها الأغنام فتكون خاصة بهم. فإذا جاء الراعي بأغنامه وجعلها ترعى من المكان القريب من المكان المحمي، جعلها ترعى في مكان قريب من المكان المحمي، ربما انفلتت منه غنمة أو اثنتين أو ثلاثة أو أكثر ودخلت في المكان المحمي فتعرض للعقوبة. لكن إذا أخذ بأغنامه إلى مكان بعيد فإنه أخذ بنفسه إلى سبيل السلامة والأمان من المخاطرة. فهذا مثال توضيحي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام ليكون المسلم في ضوئه عالما ما ينبغي أن يكون عليه تجاه الأمور المشتبهات، وأن الواجب عليه تجاه المشتبه أن يكون بعيدا عنه. نعم. ثالثا قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد وأنه ملك الأعضاء، وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إلى آخره، هذا فيه بيان لخطورة القلب، لخطورة القلب، وأن القلب إن صلح صلح البدن، وإن فسد فسد البدن، لأن البدن مع القلب تابع ومنقاد، فالقلب بمثابة الملك للأعضاء، والأعضاء بمثابة الجنود المطيعة المؤتمرة،

فالشاهد أن الحديث أو رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما لهذا الحديث فيه لفتة تربوية في توجيه الصغار بأن يكون انموذجا لهم بالحرص على العلم وضبطه والعناية به. نعم. سادسا مما يستفاد من الحديث: أولا بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما. ثانيا أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله. ثالثا ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله. رابعا ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية. خامسا أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. سادسا بيان عظم شأن القلب، وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. سابعا أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. ثامنا أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.